أنا ما بي أكون الصح، أبى أكون الخطأ وأنت تخالف كل قناعتك وتخطيني. أنا مليت أكون الصح، مليت إني أنتظرك، تصلي تعداني تعديني. أنا ما بي أكون الصح، أبى أكون الخطأ وأنت تخالف كل قناعتك وتخطيني. أنا مليت أكون الصح، مليت إني أنتظرك، تصلي تعداني تعديني. أنا دايم معك منسي وأنت حضري وامسي، ما قد جيت في بالك وفي بالي تبات وتصبح وتمسي. أنا آخر اهتماماتك لهم كل الحكي ومالي، سوى سكاتك ولا رضيتني بلحظة، وهي لحظة قبل ما تنتهي تتركني عاداتك. أنا دايم معك منسي وانت حضري وامسي، ما قد جيت في بالك وفي بالي تبات وتصبح وتمسي. أنا آخر اهتماماتك لهم كل الحكي ومالي، سوى سكاتك ولا رضيتني لحظة، وهي لحظة قبل ما تنتهي تتركني عاداتك. أنا ما بي أكون الصح، أبى أكون الخطأ وأنت تخالف كل قناعتك وتخطيني. تعديني